الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله أحسن الخالقين وأكرم الرازقين، مجل المتقين ومذل الطغاة والمنافقين، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله أفضل الذاكرين، المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أخرج الدارمي في سننه من حديث ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ومستقيما وقال: هذه سبيل الله، وخط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا، ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: وهذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليها. شيطان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصاكم به إلى أن تقوم الساعة. وأخرج ابن ماجة في سننه من حديث جابر قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه خطين وعن شماله خطين، ثم وضع يده على الخط الوسط هكذا وقال: هذه سبيل الله، هذه سبيل الله. ثم تلا قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هو السبيل الوسط. ومن أجمل ما قرأت منذ 4 أيام أو 5 تصريحا للرجل الثاني في ألمانيا الشرقية يقول: لقد فشلت الرأسمالية وانهدمت الشيوعية والاشتراكية، ونريد مذهبا وسطا بين الاثنين. كأنه يريد أن يكون نريد الإسلام لكن لا يعرف هذا الإسلام، فأين المسلمون؟ في فراغ كبير لا يسده إلا المسلم، والمسلم عابث لاهث. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا الوسط الذي يدعو إليه دون أن يعرفه ما هو. ولكن التصريح الذي يجعلك تتعالى بإسلامك على الأصنام والأوثان وكل صنائع البشر ما صرح به بروكان نائب رئيس مجلس الإنقاذ في رومانيا في لوفد فرنسي جاء زائرا، وقد ذكرته مجلة البيان في عددها رقم 4238 منذ يومين. ماذا قال؟ قال: لقد انتهت المهزلة. الشيوعية مهزلة. هكذا بكلمتين انتهت المهزلة. لا إله إلا الله، والله الذي لا إله إلا هو، إن المسلم المتصل بربه وسنة رسوله ليدرك أنها مهزلة منذ أنشئت، ويتوقع لها شهد الله هذا المصير. إنها تنهار في أيام رغم كثرة حراسها. ولماذا؟ السر سأشرحه في خطبة أخرى، لكن أقول بكلمة مختصرة، لأنها تخالف الفطرة. لذلك لم تصمد أبدا رغم كثرة حراسها وجنودها حتى في روسيا ذاتها. وارجع إلى الوراء أيها الأخ الكريم 14 عاما أو تزيد، لما قال الكلائي عليه رحمة الله، يقول: شهدت غلبة فارس على الروم قبل الإسلام، حاربوا الروم، شهدت فارس غلب الروم، وشهدت بعد ذلك غلبة الروم على فارس، ثم قال: وشهدت غلبة المسلمين على الدولتين في 15 عاما. مين بيصدق انه دولتين، ان دولتين كامريكا وروسيا الان ينتصر عليها هؤلاء المسلمون البداة الاعراب في 15 عاما؟ ما حد يصدق، لكن هذا حصل. ومع ذلك قاومت الدولتان 15 عاما. لماذا؟ لأنه لا زال فيهما شيء من العدل أو الخير، وإن كان قليلا، وكان أكثره الفساد. أما الشيوعية علم الله فلا خير فيها ولا نصف في المليون، ولذلك انهارت بهذه السرعة. ولا بد من مقدمة حتى أبين لك وتعرف لماذا انهار. لن أتكلم عن السر في هذه الخطبة، لكن أتكلم بمقدمة عن السر. هذه المقدمة لا بد منها، إلا أن الذي يجب أن تعرفوه أن كل مبدأ لا أساس له سينتهي مهما كان وراءه من الحراس. هذا الإسلام لا حارس له، لكن له أسس بقي ثابتة. وكل مبدأ غير الإسلام مهما كان له من الحراس سينهدم. يؤيد هذا قول الإمام الغزالي عليه رحمة الله وغفر الله لنا وله، يقول: الشريعة أصل أسس أساس، والملك حارس، الحكم يحرس الشريعة، وما لا أصل له فمهدوم. إذا ما في أساس من شريعة صحيحة تتصل بالله مهدومة، وما لا أصل له فمهدوم، وما لا حارس له فضائع. ما لا حارس له فضائع. وهذا الإسلام ليس من يحرسه عقيدة وشريعة ونظام حكم، ولذلك تراه يعني لا كما يريد المؤمن أن يرى دولة قائمة ترفع شعار الله وشعار رسوله. هكذا الشريعة أصل، والملك حارس، وما لا أصل له فمهدوم. والشيوعية لا أصل لها ولا أساس، فكان هدمها سريعا. إخوة الكرام، المقدمة لهذا الباب، يجب أن تفهم أن الشيوعية استعمار من نوع جديد. الاستعمار لكنه من نوع جديد، لم يسبقه في فهم هذا الاستعمار أحد. وللتأكد من هذا أنتقل بك إلى وثيقة رائعة محفوظة موجودة، ترجمت إلى اللغة العربية. هذه الوثيقة من أرسطو، يبعث له تلميذه الإسكندر المكدوني الذي فتح الدنيا لما فتح بلاد فارس، بعث له رسالة يستشيره، يقول: يا معلمي، أنا الآن حاكم لبلاد الكرد، فما رأيك؟ هل أقتل سادتهم وأشرافهم وأولي عليهم غيرهم منا أو منهم، أم ماذا ترى؟ يستشيره في أن يقتل علية القوم وكبراء فارس، ويأتي الجواب من أرسطو يقول: أما وقد استشرتني فانتبه لما أقول، إياك أن تفعل هذه الخطة، فإنك إن قتلت الأشراف سيحل الأبنياء محل العظماء، ويحل السفلة محل العلية، وليس أخطر على الملوك ولا على الحكام من أن يتولى السفلة أمور الناس، ليس أخطر عليهم من أن يتولى هؤلاء السفلة. فإذا وليت السفلة بعد قتل الأشراف وحصل لجندك منهم حاصل، فإنك سترى ما لا روية فيه ولا بلاء بعد. فاحذر هذا كل الحذر، وانصرف إلى خطة ثانية أبينها لك. ما هي؟ اترك أشراف فارس على أماراتها على الأقاليم، وتقرب من كل واحد منهم، وتوج كل أمير ولو كان صغيرا منهم ملكا، وضع على رأسه التاج، فسينشغل بالزخارف والأموال والتباهي والجنود، وكلهم يحاول أن يتقوى بك على أخيه، فإنك عندئذ تكفاهم، ينشغلون فيما بينهم عنك، وكلهم يود أن يلتجئ إليك. ونحن نعلم أن الغرب المستعمر اتخذ هذه الخطة إلى عصرنا هذا، وأنتم تعلمون أن أول من طبقها بريطانيا في الهند على أساس واسع كبير، جعلوا الراجات الهنود، كل راجا أمير ملك وقائد جند تاج، حتى أصبح كل واحد منهم ملكا في ذاته، يحتمي تحت جناح بريطانيا وحاكمها العسكري، يتقوى به على إخوانه من الهنود. وبذلك قال علماؤنا وقال المؤرخون، حتى وصل أن بعض الراجات تمنى أن لا يزول حكم البريطانيين أبدا، لأن بقائهم يعني كضمان لبقاء هذه الزعامات وهذه الملوك وهؤلاء الحكام. هكذا كان النمط ولا زال يعمل به. فرق تكد، المستعمر يأتي يقسم، هنا مملكة وهنا أمير وهنا قائد وهنا ملك، كلهم يتنافسون وكل يستعين بالمستعمر. ثم قال له أرسطو: فينشغلون ببعضهم عنك، وهذا الذي تريد. أما الشيوعية فالنتيجة من استعمارها يلتقي مع الاستعمار الغربي واحد، ولكن الوسيلة تختلف. ما هي الوسيلة؟ الوسيلة أنهم لا يتركون إنسانا يقدر على سياسة الناس حيا. أي والله، لا يتركون من أهل البلاد، سواء كانت هذه البلاد من بني جلدتهم أو كانوا يستعمرونها وهي غريبة عنهم، أو كانوا يعني ملوك عليها بالتسلط والاحتلال، هذه خطتهم، أن لا يبقوا من أهل البلاد إنسانا يقدر على سياسة الناس أو يجتمع عليه الناس، هذه خطتهم. الوسيلة تختلف عن الاستعمار الغربي، لكن النتيجة واحدة، هي أن يبقى الحاكمون هؤلاء مسيطرون. فالغرب يرى الوسيلة أن تبقي الحكام وأن يكونوا تحت إبطك وأن يستعينوا بك، أما الشيوعية فترى أن يباد كل رأس يبرز ولو كان هذا الرأس يتظاهر بأنه معه. فالنتيجة واحدة، إلا أن الوسيلة مختلفة. ماذا ينتج عن ذلك؟ ينتج فراغ. انظر الى هذا الفرق. ما في قائد يستطيع ان يحل محل الجبار. فيبقى اذا لاحظت، اذا اخذت عين من عينات الشيوعية مهما كانت علم الله، لن تجد فيها، لا اعرف اي عين من اي حزب سواء كان من بلاد عربية او اسلامية او كافرة، خذ عيني هكذا، لن تجد فيهم الا يهوديا مافرا او متعلما متعطلا حاقدا، واما ان تجد فيهم فتاة عابسة، واما ان تجد فيهم رجلا مستهترا، واما ان تجد فيهم رجلا مشاغبا يبيع شغبه في السوق لمن يدفع اكثر. ولما كانت الشيوعية هي التي تدفع للمشاغبين اكثر، ولذلك تجد اكثر جندها من هؤلاء الذين ينضون، او عاميا جاهلا او ذا عاهة مبتورة منبوذة. اذا اخذت عين من عيناتك والله الذي لا يخرج عن هذا، عن هذا اللمامة التي ذكرتها لكم، لن تجد فيهم نعم الا الشيء الا يهوديا ماكرا. ماذا يريد اليهود؟ يريد خراب العالم حتى تنتصر اليهودية، وهذا الشيء الذي يريده. يريد عالما لا عقيدة فيه، والشيئة لا عقيدة لها. يريد عالما لا دين فيه ولا خلق ولا حياء ولا ضمير، حتى يستطيع ان يخرب اليهودي على زوجه وعلى ملته. ثم ماذا بعد ذلك؟ او مستعلم، نصف متعلم حافظ، فلا حرج عنده ان تأتي المصيبة على بني قومه اذا كانت هذه المصيبة تسوي بين هذا المتعلم الفاشل وبين الناجحين. المهم ان يروي عقده، ولو اتت المصائب عليه لانه فاشل والمصيبة قد تسوي بينه وبين الناجحين، اذا لا حرج ان تأتي المصيبة ليكون مستويا مع الناجحين. او فتاة عابثة، نعم، لانها تكره في المجتمع النظيف ان يقال ان هذه عابثة، ولذلك تريد ان تكون بطلة في مجتمع لا قيم فيه ولا خلق ولا ضمير ولا عفة ولا كرامة. هناك يقال لها بطلة لانها تقدم عفتها في سبيل كل شيء حتى يقال لها بطلة، لا حرج في هذا. اما الماجن المستهتر فكصاحبته كذلك، سيسمى اديبا رفيعا في مجتمع لا ادب فيه ولا خلق ولا ضمير. ثم ماذا بعد ذلك؟ المشاغب كما ذكرت لكم، يبيع شغبه في السوق لمن يدفع الاكثر، سواء كان كسبه حراما ام حلالا، من عفة او من غير عفة، على حساب خلق او دين او ضمير او غير ذلك. ثم ماذا بعده؟ بعده قزم منبوذ، وانت تعلم القزم المنبوذ كيف يأتي بالخراب من كل ناحية. ولئن قيل لك ان هذه اللمامة تسعى الى الخراب فلا تتعجب، ولكن تعجب ان يقال لك ان هذه اللمامة هي التي تصلح الدنيا بأكملها. هكذا يقولون وهكذا يدعون، ولكن هيهات. ايها الاخوة الكرام، عليكم ان تعوا هذا، هذه المقدمة، واعلموا علم الله ان الشيوعية من اولها الى اخرها ليست الا دعوة حق ودعوة ضلال ودعوة اهواء. ولذلك لما قرأ القرطبي عليه رحمة الله قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، قال: كل ملة وكل دين وكل مذهب وكل رأي لأصحاب الضلالة أو الأهواء يندرج تحت طريق الشيطان وتحت سبيل الشيطان. إخوتي الكرام، فتمسكوا بشرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، وكونوا على ثقة أن هذا الدين لا بد أن ينصره الله وأن يؤيده، وأنه سيدخل كل بيت يعز به عزيزا ويذل به ذليلا.